لعلكم تعقلون. ووكل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهمة البيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. وعشان كده احنا قلنا ان العرب ان الصحابة اعلم الناس بكتاب الله وسنة رسول الله. ليه؟ لانهم العرب القح، اصحاب الفصائل، اللسان العربي المبين. وعشان كده مثلا لم يرد تفسير القرآن حرفيا ولفظيا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما فيش كده كتاب تفسير ماسك القرآن على طريقة العلماء من الخلف في التفسير كده مثلا يفسر كلمة كلمة كلمة. ليه؟ لأن ده عرب، ربنا بيخاطب عرب بلغتهم، ففهمين القرآن. والحاجات اللي ما كانوش بيفهموها كان الرسول بقى بإيه؟ بيفسرها له. وعشان كده مثلا لما تقرأ في ما يسمى بالتفسير بالمأثور، بالتفسير بالمأثور في البخاري أو في غيره مثلا من كتب السنة أو كتب التفسير، تفسير مأثور، ما تلاقيش كده تفسير حرفي وإيه لكل كلمة كده. لا، هو ايه؟ تفسير ايات كده فقط. دي ايات اشكلت على الصحابة او اشكلت عليهم او ظن النبي عليه الصلاة والسلام انهم فهموها على غير مرادها او غير معناها، فبينها ايه؟ فبين لهم. اما ما سوى ذلك فهم فهمينه، وعشان كده ما سألوش عنه ولم يوضح لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فان قيل بل للحمل معنى اخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن ما جازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. بيقول إذا اعترضوا علينا وقالونا إيه إن اللفظ يستحيل أن يراد به حقيقته، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق إيه؟ فوق أيديهم. فالمعطلة عجزوا عن إمرارها كما جاءت مع إثبات الصفة لله عز وجل، فكلفوا أنفسهم في الخوض فيما لم يكلفهم الله تبارك وتعالى. فلما عجزوا عن الفهم اضطروا إلى صرفها عن الحقيقة إلى الإيه؟ إلى المجاز. قيل لهم فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده. أنت لما تقول يد الله قدرته وجاء ربه تقول وجاء إيه؟ أمر ربك. أما تقول إن هذا هو المعنى المراد، إخبارك بأن هذا هو مراد الله إما أن يكون صدقا وإما أن يكون إيه؟ كاذبا كما إيه؟ كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده. يعني إيه؟ أنا لما أقول لك هات لي كباية أشرب، هات لي كباية إيه؟ أشرب، هتعمل إيه؟ هتجيب مية عشان تسقين، عشان تجيب مية عشان تسقين. لما تجيب المية وبعدين تقدمها لي أقول لك أنا قلت لك أنا عايز مية، أنا عايز أشرب شاي، هل هذا الاعتراض مقبول أو مش مقبول؟ مش مقبول. أما تقول اسقيني يبقى المتبادر هو إيه؟ أسقيك إيه؟ أسقيك مية. اسقيني عند الإطلاق اسقيني إيه؟ مية. لكن لما أحب أشرب شاي أقول لك إيه؟ هات لي كوبين شاي. فأنا لما أقول لك اسقيني يبقى اللفظ على ظاهره إيه؟ تحمله على ظاهره. أيوة. قال من الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يعرب بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أو المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ بيقول لك إحنا صحيح لا ننكر إن الواحد قد يتكلم بكلام لا يريد إيه؟ لا يريد ظاهره، ولكن هذا لا يكون عند البيان، هذا لا يكون عند الإيه؟ عند البيان وتعليم الناس. الذي يريد أن يعلم الناس لازم يتكلم بكلام واضح جلي ظاهر الناس يفهموه لما إيه؟ لما يسمعوه. لكن في الأسرار أنت قاعد في مجلس وعايز تدي الواحد لغز ومش عايز الحاضرين إيه؟ يفهموا، إلغز زي ما أنت عايز بقى، هذا مش محل بيان، هذا مش محل إيه؟ مش محل بيان ولا هدى. أيوة، إلغز زي ما أنت عايز، يبقى إيه؟ اتكلم بكلام صاحبك يفهم اللي انت عايزه والقاعدين ما ايه ما يفهموش، لان هذه مصلحة خاصة ايه بك انت وايه